لا واحد ونفس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا مع قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من تذوقنا للكلام أن كتب أو الكتاب تجمع معنى قرأ والقراءة. كيف؟ مع أن القراءة تقع على الكتاب، لكن المعنى الذهني لقرأ وكتب واحد عند العرب، لأن كتب بمعنى جمع، ومنه أخذت الكتيبة. يقال الكتيبة ذلك لأنه فيها اجتماع أشخاص فتؤخذ كتيبة، فكتب جمع لأنه يجمع حرفا وراء حرف وكلمة وراء كلمة فيقال كتب. وقرأ بمعنى جمع، ومنه أخذت القرء لأنه يجتمع فيه دم الحي فأخذ القرء. فقرأ مادتها المعنوية نفس مادة معنى كتب، والقراءة تقطع على الكتابة، وهذا من شرف هذه اللغة، من شرف هذه اللغة أن الفعل يقع متحدا بين شيئين فيكون المعنى واحد ويعبر عنه بلفظين كل منهما يدل على الحالة التي هو فيها. فكتب لما يقع من الكتابة من العلم، وقرأ تقع لما يقع على الكتابة من الفعل. واضح؟ فقوله سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. أريد من الإخوة عند كلمة قرطاس أن أفتح بابا مهما جدا، وهي ما تسمى اليوم الشخصية. كلمة لم تكن تستخدم عند الأوائل، لكن لا بأس أن نستخدمها اليوم، لا بأس. يعني كلمة الشخصية للتعبير عن سمات الإنسان. شخصية أخذت من الشخص، وهو الشاخص الشيء المرتفع، فلأن الإنسان إذا وقف بدأ شخصه شاخص. ولكن اليوم صارت تعبر عن مادته الظاهرة وعن مادته الباطنة، شخصيته بمعنى مكوناته المادية في بدنه ومكوناته الذهنية والعلمية والنفسية. يجوز أن نستخدم هذا اللفظ عند وصفنا عن السورة. القرآن في مجمله له معنى عام تستطيع أن تدرك مراميه، وكذلك السورة لها شخصيتها. انتبه، وعليك أن تتذوق هذا بجمع ما تقرأ من السورة الواحدة. السورة الواحدة لها شخصية، هذا مدخل، هذا الآية مدخل لنعلم كيف ترتب الكلام في السورة الواحدة ليبدو لك متناسقا. يعني لماذا نقول هنا، وسنضرب أمثلة في سور أخرى حتى يتضح هذا الأمر، وهذا من مفاتيح فهمنا لكلام ربنا وتمتعنا به وتذوقنا له وانفعالات إراداتنا للإقبال على ما يأمر والانتهاء عما نهى. هذا مهم. كلمة يعدلون هنا فوق تكررت مرة ثانية في سورة الأنعام. وكلمة قرطاس، ما معنى أول شيء قرطاس؟ قرطس بمعنى قطع، والكتاب يسمى قرطاس لأنه يقطع. قديما كيف يوضع الكتاب؟ يأتون بالورق فيقطعونه ويجمعونه فيسمى كتاب، لما يجمع أوراقه بعضه بعض فوق بعض وكلماته. ولكن قبل عملية أن تجمع أوراقه ماذا يصنع فيه؟ تقطع أوراقه، فتقطيع الأوراق يسمى القرطاس، لأنها من فعل قرطس الشيء أي قطعه. وأنا أعطيكم منفذ من منافذ العربية السريع، وهذا أغلبي وليس كلي، إذا جئت إلى كلمة وما عندك معجم من معاجم اللغة لسان العرب القاموس المحيط وذهبت ذهب عنك معنى كلمة قربها إلى ما يمكن مما تعرفه من الكلمات في التركيب تكون قريبة من المعنى وهذا من شرف هذه اللغة. يعني لو سألتك ما معنى واصبة وله الدين واصبة فقربها إيش واصب ناصبة أقرب ما تكون قبل الصاد لازم تبقيها لأن مقصودة فتقربها واصبا ناصبا الناصب هو القائل نصبت الشيء أقمته واصبا أقمته وهكذا هذه تستطيع أن تستخدمها إنك تقارب هذا اللفظ بلفظ أنت تعرفه فيجتمع لك المعنى إن غاب عنك وإلا في الأصل أن تذهب للمعاجم وللمعاجم قصة طويلة. فقوله ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس أي أنه جمع جمعا حتى صار على هيئة ما يعرف. وقال بعضهم القرطاس هو الذي يجمع فيه الكتاب يعني الدفتين والصواب أنه نفس الكتاب ولكنه قد يكون مكتوبا في أوراق متناثرة ولكن أن ينزل في قرطاس أن ينزل مجموعا مقطعا مرتبا يستطيعون أن يقولوا هو كتاب ولا ينكرونه. نرجع إلى القضية شخصية السورة كلمة يعدلون الآن نرجع إليها سنجدها في آية نفتح ما بين أيدينا آية 150 من سورة الأنعام نجد كلمة يعدلون مرة أخرى تكرر. صحيح؟ قوله قل هلم شهداءكم سيقول الذين أشركوا لما يأتي الحديث في هذه السورة وهو حديث مهم جدا عن التشريع. هذه السورة تؤصل لتوحيد الشرائع وتوحيد القضاء والتحاكم. هذه السورة تؤصل هذا التوحيد الذي يجهله كثير من الناس يظن أن توحيد الشرائع هذا ليس لا يتعلق به إسلام ولا كفر. السورة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فجعل هنا شيء اسمه دليل الاقتران لا يضاف الشيء إلا إلى معناه أو إلى ما يحكم به عليه كقول عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. إيش قال العلماء؟ إذا زيد شيء على الكفر فهو من الكفر لا يزاد الشيء على غير معنى. فلما قال سبحانه سيقول لني أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا حرمنا من شيء فدل على أن تحريمه على خلاف الشريعة هو شرك وكفر لأنه ألحق به بمعنى لكن فقط لناتي. فبعد أن قال قل فلله إلى آخره من قوله جل في علاه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه رأيناها في مطلع السورة هذه في كأن السمات للسورة واحدة الكلمات تستخدم كأنها واحدة لأن السورة تشكل شخصية واحدة. واضح هذا عليك أن تفهمه لما يأتي أنت الآن أي واحد لو تقول له فبأي آلاء ربكما تكذبان أين يذهب فقط لو إذا قلت فكيف كان عذابي ونذر أين تذهب إلى سورة القياء القمر اضطربت الساعة وانشق القمر وهكذا. فالسورة لها سمات تعرف سماتها أولا بالطول والقصر. يعني مثلا أنت تشعر إذا كنت حافظا تشعر بغرابة في أن تنتقل من سورة المائدة. سورة المائدة آياتها عددها قليل بالرغم أنها تعادل جزءا تقريب جزء وشيء. طيب منين جاءوا الجزء؟ العلماء أنكروا هذا التجزئة الموجودة اليوم لم يقبلوها. أول من فعلها هو الحجاج. من أول من جزأ القرآن هذا جزء واحد 32 الحجاج جمع القراء وأعطاهم نوى تمر حضر لهم آلاف الحبات من نوى التمر قالوا عدوا لي حروف المصحف. واضح؟ فبعدين قال قسموه فقسموه على 30 بعد أخذ هذه النوى وتقسيمها فوقعت أخطاء منها أنهم لا يهتمون بالمعاني، وهم عندهم الحروف، خلص الحرف حط جزء. هذا خطأ، وذلك العلماء المحققون من القراء لم يرضوا هذه القسمة، ولهم قسمة أخرى لا يكفي نعم ومشتهرة فقط، حتى لا يظن للأئمة، هذه نصيحة للأئمة أن لا يتقيدوا في هذا الأمر، عليهم أن يتقيدوا بالمعاني. يعني مثلا أول جزء يأتيك الجزء الثاني، نصف الجزء الثاني عند قوله واذكروا الله في أيام معدودات، طب هذه تابعة لسه في قضية الحج، وماذا تجد الخطيب مسكين الإمام يقف لأنه يقف على رأس الجزء أو رأس الحزب ويضيع المعنى، رغم أن هذه تابعة لما قبلها، وهذا خطأ، العلماء لا يرضونه. والمهم وين كنا؟ فقوله سبحانه وتعالى الآن كما رأينا السورة تعرف بقصرها وطولها، هذه سورة قصيرة نرى فيها. فسورة المائدة كما قلت لكم عندما أنت وأنت تقرأ فيها تجد الآيات طويلة ولك يسهل حفظها، وكأنك يعني أنا تخيلت وأنا أقرأ هذه السورة وتفكر فيما أي القراءة الخاصة لها في وقت من الأوقات، تصورت أني لما أخرج من المائدة كأنني كنت في مساحة واسعة من لون واحد، يعني كأنك أمام حديقة تمتد طولا فأنت مرتاح فيها، وبعد أن تدخل في سورة الأنعام وإذا أنت في حديقة تقطع أجزاء صغيرة هي تشكل معالم كلية، ولكنها على خير. وذلك أغلب القراء يخافون عندهم خوف من سورة الأنعام الحفاظ، ليش؟ لأنها في الحقيقة انتقال من سورة المائدة المريحة إلى سورة الأنعام المقطعة صغيرة وتحتاج إلى تتابع، فهذه من سمات السورة. من سمات السورة ثالثا وهو قضية ما سميناه وسماه علماؤنا الفاصلة، الفاصلة القرآنية. شو الفاصلة القرآنية؟ انظر إليها، يكسبون يعدلون تمترون، هذه الفاصلة. فالقرآن يحافظ على هذا. بعض أهل العلم رأى أن اختيار بعض الكلمات دون بعض الكلمات إنما من أجل مراعاة الفاصلة، هذا كلام ضعيف لكنه مقبول في هذا الجانب، مقبول. كيف؟ يعني مثلا والتين والزيتون وطور سنين، ما قال وطور سيناء، رغم أنه شجرة تخرج في سورة المؤمنون طور سيناء، ولكن قال كما هذا رأي بعض أهل العلم كالسيوطي، قال مراعاة فاصلة. إذن هو يريد أن يحافظ القرآن على سمت السورة، هذه مرات لا يراعيها لأسباب العلم لضرورة. لماذا هنا يأتي بسمة أخرى على غير النسق الذي تجعل السورة؟ هذا يجب عليك أن تتفكر فيه وأن تتأمله، له أسباب. كل خرق لقاعدة له معاني. من سماء هذه السورة، هذه سمات السورة، شخصية هذه السورة، من سمات هذه السورة أن نجد كلمات، كلمة في نفس الباب. ولكن أنا قلت مرة انظر لمثل ما ذكرنا في سورة يوسف عندما يذكر الحكم، إن الحكم إلا لله، هنا على لسان يوسف والحكم لله على لسان أبيه يعقوب عليه السلام، فيكون حكم واحد. طيب انظر إلى قوله إنه لا ييأس في سورة، عجيب هذه، بخليك أنك تفسر الآية تفسير صحيح ليضبطك، السورة تريد أن تضبط. هذه تحتاج نقطة أجله، إذا نسيت تذكرني قول في نقطة. عندما يأتي القرآن ويقول إنه على لسان يعقوب إنه لا ييأس من روح الله، ثم تختم السورة حتى إذا استيأس الرسل، إذن هو يريد القرآن يقول ليس الذي استيأس الرسل هو اليأس الذي هو كفر، صحيح؟ لأن الآية تقدم تقول على لسان يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كيف يقول للرسل تيأس ويصبحوا من الكافرين؟ إذن استيأس الرسل موضوع آخر بدك تدور عليه. فهذا من سمات السورة، سمات. انظر إلى سورة الروم وقال ويوم القيامة يومئذ يتفرقون، قبلها ويوم القيامة يبلس المجرمون، سكت هذا الحديث عن يوم القيامة حتى جاء في آخرها ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا، وهذا ضروري للحفاظ، الحفاظ ينتفعون به، الحفاظ ينتفعون به، لأنه من أسباب تغير الألفاظ إعانة الحفاظ. وإن كان هذا ليس هذا فقط، هذا فقط كما ذكرنا في قضية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وهكذا من أجل أن تعينك على ضبط اللفظ، لأن الورد الزير ناس ناس ناس حتى تعلم فلق إلى آخر العلق وهكذا. نفس الحاجة، هذا من أوائل ما ينبغي أن يعتني به. لماذا قال في سورة الأعراف وأرسل في المدائن حاشرين؟ نرى في سورة الشعراء وابعث في المدائن حاشرين، في سبب، في سبب علمي، لكن كذلك السبب من أجل القراءة، فقط من أجل القراءة، هو أن تعرف أن هذه في الأعراف إذا حفظ، وتعرف هذه فيه من الأسباب، ولكن هناك سبب علمي، ولكن هذا من إعانة الحفاظ، لأن القرآن يملأ الوجود، يملأ كل شيء، يملأ العلم، يملأ اللفظ، يملأ الحفظ، يملأ الحركة، يملأ الفعل، يملأ الاعتقاد، يملأ العين، وأنت تتمتع فيه، يملأ هذا. ومن هنا السورة تقرأ ليس من وجه واحد، السورة تقرأ من وجوه متعددة، وكما أن اللفظ يقرأ من وجوه متعددة، فهمنا؟ فمن شخصية السورة أنك تجد أنها تتحدث بألفاظ تعين في ذكرها على، انظر إلى قرطاس، انظر إليه في السورة، تجعلونه اذهبوا اذهبوا إلى بعد انتهاء من قصة خبر إبراهيم في سورة الأنعام بعد 5 ورقات تقريبا، انظر إليه، قال وما قدر الله قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قال تجعلونه تجعلونه بتقسموه، ما شو بسوي، شو بسوي في التوراة، تجعلونه هو ايش الكتاب، قرطيس، شو قرطيس، مقطعة يعني، ما يعطيه مرة واحدة، يأخذ آيات الرجم بعطيه إياها بيحبسها، بعطي آيات الرحمة بيحبس آيات العذاب، بعطي آيات العذاب بيحبس آيات الرحمة، بعطي حكم نص الحكم، وهذا قرطيس. إذن شو منات قرطيس، قطعه، أعانك عليها. إذا أردت شوف شخصية السورة، ها بتحدث عن قراطيس، وهذا مهم جدا في معرفتك لشخصية السورة. السورة لها شخصية، مزاج، هذا يعرفه الحفاظ، يعرفه القراء. يعني انظر إلى سورة الشورى، ادفعوا سورة الشورى وشوفوا هذا النغم المتردد لكلمة أولياء، ولي ولي، كيف تتناغم مع السورة كأنها مقصد في أن تلفت نظرك إلى هذه الكلمة. افتح سورة الشورى وهي من الحواميم. كاف ياء لياء حاميم عين سين قاف بعد فصلت وهي الثالثة. انظر إليه، انظر الآية السادسة، فتحت 483، والذين اتخذوا من دونه أولياء، انظر الآية التاسعة، أم اتخذوا من دونه أولياء، أترك الباقي لكم، موجود باقي، ارجعوا له، بس ارجعوا إلى هذا النغم في كلمة أولياء يتردد في هذه السورة، والمقصود انتبه إليها، انتبه إليها، انتبه كيف وما موطنها. ولما يأتي الموطن في معنى، هنا تكلمنا عن نسق اللفظ، من هنا القرآن، أنت لو لست حافظا عندما يخطئ الإمام تشعر أن هناك اهتزاز في موسيقى اللفظ، والحفاظ يعرفون هذا، هو لا يعرف أنه مخطئ ولكن اللفظ مش جاي معه، هذا نغم اللفظ، نغم اللفظ. ثانيا يأتي نغم المعنى من أجل أن تتكون السورة، وإذا رد القرآن يأتي ويغير من أجل أن يلفتك إلى المعنى، يلفتك يعني، هذا كله هذا من ضروري، هذا لأنه الباقي بتروح على ابن كثير بتشوف جمات قرطاس بتشوف سهل جدا، لكن هذه أمور قد لا تجدها. انظر إلى مثلا سورة الحج، عجيبة، تتكرر فيها ومن الناس من يجادل الله، ومن الناس من يجادل الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. الكفار واللي بيجادل واللي بيجادل في الحق، والمعاندين له والمبطلين له، والمعاندين الذين لا يريدونه إما حالهم أنهم يتبعوا غيرهم، يتبع كل شيطان، فهذا مقلد. وحين يأتي إلى قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إيش ولا هدى، فهذا هو الذي يريد أن ليس مقلد، ولكنه في النهاية ليس عنده هداية، فيريد أن يخرج الهدى فيما يزعم من عقله، فهذا مقلد يتبع كل شيطان. وهذا مهم جدا، شيطان في القرآن كما شيطان في السنة تطلق على الإنس والجن، ذكرنا هذه وحي بعضهم إلى بعض شيطان، لأن منين كلمة شيطان؟ من الشطط، ومنه أخذت كلمة الشط. الشط ليش أخذت؟ لأنه بعيد، والشطط هو البعد. فالشيطان لما كان بعيدا عن الهدى، بعيدا عن الحق، بعيدا عن رحمة الله، سمي شيطان. وين بتشوف هاي الألف والنون؟ يعرف في مبالغة مثل الرحمن. وين بتشوف كل ألف ونون وراء كلمة؟ يعرف أنها تدل على المبالغة وعلى عظم ما يتحدث عنه من الوصف. فهذا يتبع كل شيطان مريض، له إمام يقلده في الكفر. وهذا ذاك رجل ليس له إمام إلا هواه، ولكن ليس له معه كتاب ولا هدى، إذن استوعبت أنواع الكفر. ثم تستوعب السورة أنواع الشرك في نفس صاحبها. هذا حديث السورة، سورة الحج، حديث عن الشرك باعتبار أحوال الناس مع العلم، هل هم مقلدون أم هم ماذا؟ شياطين بأنفسهم، ليس لهم تقليد. هذا صنف وهذا صنف. لكن عندما جاءت إلى نفس الشرك في صاحبه أو في نفس صاحبه، انظر إليها، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا الشرك يقسم إلى قسمين، قسم شرك مستقر وقاعد يطري عليه وخلاص، قال هذا هو الحق وانتهى فيه، وشرك آخر هو شرك الحيرة، له أصحاب كما تقول سورة الأنعام، له أصحاب يدعونه للهدى، اتنا رايح جاي مرة مع دول مرة. فهذا حاله، هو ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء، حاله إما تخطفه الطير فتسير به يمينا ويسرة وإلى آخره، أو تهوي به الريح يستقر شركه. فذكرت لنا السورة هذا السياق، هذا فهمك لشخصية السورة يجعل هذه المعاني تبحثك عن شخصية السورة، يؤدي بك إلى الكشف عن هذه المعاني رغم أنفك، لأن تريد هذه السورة عن ماذا تتحدث. تكلمنا عن طولها وقصرها، تكلمنا عن نغمها في موضوع الفاصل القرآنية، تكلمنا عن ألفاظها، تكلمنا عن معانيها، هذه هي السمات السورة. ومن إعجاز القرآن أنك لو أخذت الكلمة لما وجدت غيرها مناسب لهذا الموضوع، مستحيل. ولو أخذت الآية لوحدها لكفتك. يعني الناس ألا ترون الخطباء والمدرسين يحتجون بآية؟ لا يضطروا لأن يقولوا ما بعدها وما قبلها، فالآية تعطي لهم الغذاء الكامل، هذا غذاء يناسبها، ويأتي غذاء كامل مناسب لما قبلها وما بعدها، ويأتي غذاء كامل يناسب السورة، ويأتي غذاء كامل يناسب موضع الآية من القرآن. ومن هنا لا يمكن لأحد أن يقف، هذه بحار من العلم لا يتوقف أحد، وليس لها ساحل يستطيع أن يقول أنا انتهيت منها، فهذا أمر لا ينتهي. طيب، هذا الذي فتح عليه قوله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. طيب، فلمسوه. السورة أخرى بتتحدث عن الرؤية، ولو أنه سبحانه ولو أننا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يا رجل لقالوا إنما سكرت، يعني أقفلت عيوننا حتى أننا سكرنا. وإحنا إيش قاعدة ابن جني؟ الكلمة الواحدة بتدل على نفس المعنى، السكر وسكر وسكر كلها نفس المعنى، لأنها كلها تدل على الإغلاق. لما واحد بسكر وسوف تسكر مخه، عشان هيك سمي الخمر غول. لماذا غول؟ اللي أخذوه منا وسموه كحول، وبعدين رجع لنا وسميناه كحول. هو الأصل عندنا غول يا عمي، هم اللي أخذوا منا، وهم يعترفون في كتبهم أن كلمة الكحول كلمة عربية وتلا فيها غول، غول يعني يغتال العقل، مغتال تغتال غول يعني من الاغتيال. فلما كان كانت الخمر تغتال العقل سميت غول غول، فبعدين أخذوها هم زبطوها صارت كحول، رجعت لنا إحنا بضاعتنا مزورة. معنا هيك اليوم ما شاء الله عباقرة. والأمة تبع لقوة الأمة، قوة اللغة كما يقول ابن حزم في كتابه الإحكام، قوة لغة الأمة تبع لقوتها، يعني معروفة من بيت. والأمة قوية تجد لغتها قوية ومنتشرة والحال يشهد عليه. نعم. فالسكر هو اغتيال العقل، والتسكير سكر ما عرفنا. طب السكر التي في قوله وهي على الصواب في سورتي، في سورة تجعلون من سكرا، سكرا بعض المفسرين قال من السكر، غلط غير صحيح. سكرا يعني من السكر من الحلاوة. ليش أول شيء اللغة تقتضي هذا، لو قال مما يسكر لكان لها صياغة أخرى، ولكن لما المعنى الذي يبطل أن تؤخذ على معنى السكر خلاف الصيغة التي تسمى بالتصريف أو الصرف عند علمائنا، فإن الله لا يمتن على شيء ثم يحرمه، لأنه ذكر سكرا ورزقا حسنا من قبيل المنة. وإحنا ذكرنا قاعدة، إذا ذكر الشيء في القرآن على سبيل المنة يبقى على الحل، لأن يعني الله لا يمتن على شيء ثم يحرمه، فإذا من عليك بشيء لا يحرمه. فسكرا من، طب ليش هذا السكر؟ لأنه إذا أكلته فطربت له منعك أقفل عليك أن تذهب لغيره. عرب بفهمه. طيب، فهؤلاء المشركون قال لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، عيوننا أغلقت وجاء هذا هذيان ذهني. لكن هنا الآن أكد عليهم قال فلمسوه بأيديهم، ماذا بقي لهم؟ العين قد تسحر، طب اليد كيف يزور عليها ما تلمسه؟ كيف؟ وذلك قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس على ما ذكر فلمسوه، وذكر لمسوه بأيديهم ليتم قطع الحجة. هذا مش خطاب لهم، هذا خطاب لمن؟ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقطع الأمل من حججهم. الداعي مسكين يرى الظاهر، بدخل عليك واحد ولك والله أنا مش مقتنع، فأنت بتبذل له بتتعب تعرق أباطيك وبنزل الرجال والحطة وانت بتقنع فيه ولك بس لسه مش مقتنع، الأشياء بتتعب معه وبتجاهد في الحديث معه ولك يا أخي ناقص في شيء، في شيء في قلبي. والقرآن يقال إن في قلبك هذا مرض، هذه مش مشكلة، هذه ليست خطاب عقلي. ولذلك قضية الآيات يتحدث عنها القرآن كثيرا، أنا أريد أن أقف عندها لأنها ضرورة في حياتنا هذه أمام العلمانيين والزنادقة. هم الآن لا يصدقون الحق حتى يروا آثاره في الوجود. القرآن يقطع هذه القضية، يقولون ما تبحثون، لا تبحث عن إقناع الكافر، وإنما يجادلك على سبيل العنت. والدليل أن الله عز وجل أجاب سؤال من سأله ولم يكن سؤاله عن سبيل العنت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذا ليس، هذا قيل أنه هذا يوشع، يوشع هو خادم فهذا لم يسأل السؤال العنت. وكذلك الحواريون لم يسألوا السؤال العنت، ويوه وإبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي فالله أجابهم. وأيها الإخوة الأحبة، تعرفون عظمة رسول الله أولا صلى الله عليه وسلم بين بقية الأنبياء، وتعرفون عظمة الصحابة بين بقية حواريي الأنبياء، أنهم لم يطلبوا آية قط. من أعظم ما يدل على أن هذا النبي هو أعظم الأنبياء لم يطلب آية وصبر حتى ادخر دعاه أين؟ أين؟ يوم القيامة للشفاعة العظمى صبر. ولم يثبت أن صحابيا من الصحابة العظماء طلب آية على صدقه أبدا. فقد طلب صحابي قال حتى يصدقني لأنه القوم يكذبونني، فالنبي رد عليه فجاء النور على رأس صوته فقط. أما لا يوجد في تاريخ الصحابة كلهم أنهم سألوا آية على معنى طلب الإطمئنان والتصديق، وهذا يدل على يقينهم ويدل على دينهم ويدل على تسليمهم وعلى ماذا؟ على فهمهم لكلام ربنا، يدل على أنهم فهموا أن القرآن يقطع هذا وأن المؤمن لا يزداد إيمانا بهذا، وإنما معنى الإطمئنان نشرحه في قضية إبراهيم يأتي وقته إن شاء الله. فلذلك الكفار قالوا لا، لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يرجون، قال أن سكرت أبصارنا. فقال هنا قطع عليهم الحجة، قال ولنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه انظر. وعند وهذا التفصيل انتبه، طيب صغير يقول فلمسوه، إذا يقول لمسوه، ولكن لما يقول فلمسوه بأيديهم قالوا هذا من باب التفصيل، والقرآن عادة لا يفصل إلا عند الضرورة، وعندما يكون للتفصيل مقاما لا بد منه، حينئذ يستفصل. يعني مثل أنت تتعجب في آخر سورة البقرة، أيود أحدكم، شوف التفصيل العجيب، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله ذرية ضعفاء فيها وله فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. تفصيل عجيب، لماذا؟ للضرورة، مشان يبين موقع هذه النعمة الإلهية على هذا الرجل. ابن عباس يقول هذه مقصود بها الأعمال الصالحة، لكن القرآن يمر لأن الإيجاز هو البلاغة. ما هي البلاغة؟ قالوا اللمحة الدالة. شو البلاغة؟ هاي تعريف لهم، الإعجاز أو البلاغة هي اللمحة الدالة. وإحنا قلنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال بأنه كلما ألغز العربي كلما كان كلامه بليغا، اللمحة الدالة هو يقيم لمحة بعد ذلك أنت يبحث. وحين يأتي التفصيل القرآن إذن له مقصد في هذا، فقوله سبحانه وتعالى فلمسوه ثم قال بماذا؟ بأيديهم. الباء عند اللغة لها معاني كثيرة كلها تعود إلى ما قاله سيبويه في الكتاب الإلساق بس، وما ذكروه بعد ذلك كله تبع لهذا المعنى الإلساق، يعني أنت تقول ضربت بالحجر يعني لأنك أنت التصق الحجر بيدك، مسحت برأسي لأنه التصق يدك برأسك، فكلها تعود على الإلساق، وقد يتفرع هذا الإلساق إلى معاني. الآن ماذا نستفيد من قضية هذه الآيات؟ لماذا القرآن قطعها؟ لأن نأتي إلى وما منع الناس يؤمنوا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أول شيء وما منع هذه الله، ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ كيف الله يمنع؟ وهو الذي سبحانه وتعالى لا يرد إرادته وراد، والله عز وجل لا يصاب بالشك ولا التردد ولا تنقطع إرادته لو توجهت لشيء. المنع إما أنك تريد فلا تستطيع، لا تستطيع، وإما أن تريد فيمنعك مانع، هذا المنع، وإما أنه لا يوجد الشيء، أنت تريد الطعام ولا يوجد فلا يوجد الشيء، فكيف يقال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا؟ ما الذي منع؟ في أول درس أو ثاني درس شرحنا استخدام العرب للكلام، شيء انظر يشبه، إذا فهمنا هذا نفهم هذا، لأن هذيك بالحديث أسهل. قوله صلى الله عليه وسلم ما في حديث القدسي ما ترددت، الله يقول ترددت، ما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. التردد قد ينشأ من ضعف، واحد مش عارف وين هذه الطريق موصلة للمهلكة وأنها موصلة للمفازة، يفوز، سميت مفازة يعني لأنه يفوز فيها، وتسمى الطريق الصعبة مفازة من باب الرجاء، من باب الرجاء. مثل الفلاحين عظماء بيقولوا عين كريمة. ليش بيقولوا عين كريمة؟ يعني الله أكرمها فأخذها عنده، وهذه مفازة، مفهوم؟ كما يقولون عن اللدير سليم رجاء أن يسلم، فيقولون عن الأرض المهلكة المتعبة مفازة رجاء إيش؟ الفوز. يعني جداتنا من أعلم ما قال عين كريمة، بفهمنا أكثر منها. نرجع، فإذا أجيت أنت إلى طريقين فلا تعرف الطريق المهلك من المنجية فأنت تتردد. سبب التردد في اختيارك هو جهلك والجهل، هذا ممتنع في حق الله. لكن هل وقع التردد في قلبي بأي شيء؟ وقع التردد في نفس ربنا لوجود أمرين كلاهما عند الله مطلوب، واحد مطلوب على جهة القدر وواحد مطلوب على جهة الشرع والمحبة. فإن إهلاك الإنسان وانتهاء عمره لابد، هكذا كتب الله أن يموت كل واحد، فهذا كتابة قدرية، هذه مطلوب أنه يموت. والله عز وجل يحب أن لا يؤذي، أن لا يكره إساءته لأنه يحبه. فهنا هذا التردد وقع لأمرين، وقع بين أن يجري السنة أو أن يجري مراد حبيبه بأن لا يميته. هذا التردد، وهذا تردد ممدوح. فالله الله لا يتردد معنى أنه، ولكنه يقع هذا في نفس الرب أنه يفعله وهو سبحانه وتعالى يجريه رغم أنف عبده. ما الذي ينتصر، السنة الشرعية في الدنيا ولا السنة القدرية؟ قدري بدون موت، حتى وهو يكره إساءته. هذا التردد. الآن قوله ما منع، إذن عند الله عز وجل ماذا منعه؟ عند الله محبة في أن يقيم، لكنها يعني واحد، ولك انظر ولله المثل الأعلى، واحد يقول لك أنت بتقدر تنزل من السماء مائدة، فما الذي والله عز وجل في علاه، ما الذي تتوقع في نفس الرب وهو المتكبر؟ أنزل مائدة؟ فهذا أمر يريد أن يفعله الرب لكن لا يفعله. لماذا؟ لما يعلم أنه سينزلها عليك فتكفر فيستأصلك بزيلك من الوجود. فقال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون. وإلا فلو لم يكن هناك عاقبة تؤدي إلى استئصالكم، والله لا يريد أن يستأصلهم ولا يريد أن يزيل قريش ولا يريد أن يدمرها، فإنه رحمة بهم لم يعطيها، فمنعه محبته سبحانه وتعالى من إجراء هذا الفعل عليهم بأن يهتدي هم أو أبناؤهم. فهم شو منعت منع؟ مش فيها أنهم ما، وهذا شيء في نفس الرب جل في علاه، وهذا يدلك على نفس ربنا سبحانه وتعالى. الآن ناس كيف نفهم الآيات تتكرر؟ هذه قضية الآيات، طلب الآيات في القرآن كثيرة جدا، كثيرة كثيرة يطلبونها، كيف يرد عليها القرآن؟ هذه مهمة من مهمات فقهك للكتاب، بدنا نشوف كيف يرد القرآن على طالبي الآيات. فقط بسرعة لأنه الآية طلب الآيات كثيرة في سورة الأنعام، نمشي ونشوف كيف يرد عليه، حتى فقط ثم نأتي إليها فتكون بينة عندكم. صفحة 132 آية من الأنعام، صفحة 38. هذا أول طريقة لرد ربنا في القرآن على طالبي الآيات. قلوا بدنا آيات، هذا إيش قلت لكم في أول الدروس؟ الله يريد بهذا. يعني قلت لكم ترقبوها، الله يريد بهذا. القرآن ما بيقول سؤال وجواب، ما يقول سؤال وجواب، هذا السؤال فهذا الجواب. هذا مرات يفعلها كقوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، شو قال؟ كذلك نثبت به، أعطاهم الجواب. الجواب. لكن كثيرا يجيب القرآن بلا يقول لك وهذا هو الجواب. انظر إليه، انظر هنا، إيش طلبوا؟ آية 37، وقالوا لولا نزل عليه آية. أبو مليئة، هذه مليئة، كلها الآيات ستأتي طلب الآيات، لأنها جزء من مفهوم الرسالة وأتباع الرسالة الآيات. لا تخف ولا تجبن من كلام الزنادقة أنك لست شيء، انظر أنت ضعيف، انظر المسلمين لو كان عندهم الحق لكانوا خير البشر، انظر لو كان الدعاء على حق كان انتصروا، انظر لو كان الدعاء على حق لأيدهم الله. بما نعرف أنكم أنتم على الحق؟ بما نعرف وقد هزمتم كذا وفعلتم كذا وقعوا وسجنتم كذا وعدمتم كل هذا لنفسه تتكرر الصورة اليوم من الزنادقة ومن يتنشق روائحهم. كيف يرد القرآن؟ قالوا لنزل عليه من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. إيش الجواب يا حفاظ؟ كثير ناس بسبب عدم فهم الآيات يتعبون في الحفظ، فإذا علموا ترابط الآيات سهل عليهم الحفظ. يعني أنت الذي يتعب في حفظ سورة الأنعام ويعجب وقال لنا سلعين لماذا بعدها وما من دابة في الأرض ولا يطير ولا طائر يطير بجناح إلا أمون أمثالكم، ما فرق. هي الجواب، هي الجواب. فهمنا ولا ما فهمنا؟ قالوا نريد آية، وكأن ما يرونه ليس كافا. ما هو أعظم من الآيات التي يرونها؟ أعظم من الشمس؟ أعظم من الطائر الذي يطير بجناحي والدابة التي يمشي على الأرض؟ هذا ليست آية. ما الذي تطلبه؟ ما هي موجود أمامك. فإذا الطريقة الأولى في الرد على طلب الآيات أن ينبههم إلى الآيات التي غفلوا عنها وعميت أبصارهم عن رؤيتها. فلما قالوا لن ننزل عليه آيات من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل عليه ولكن أكثر، انتبه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شو قال بعدها؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا هو من أجل ذلك، ها رجعنا، من أجل ذلك الله يقول لهم هذه الآيات بين أيديكم، وهذه لمن أراد الحق أبصرها وكفته، بل كانت زيادة يا زيادة. هذه الطريقة القرآنية، وهذه تتكرر في طلب الآيات، تتكرر في طلب الآيات، أنه أنكم ترون الآيات وهو ينبهنا عليها كما نبهنا في مطلع هذه السورة، الحمد لله الذي خلق السماوات. فهذه آيات، ما الذي تطلبه؟ أما هل القرآن من أجل أن يرضيك؟ والقرآن هو محتاج إليك، والله عز وجل يعني مستعطفك حتى أنت تتبعه. كل ما بدي أنا مش معجبتني هاي أرسل لي، لأنه ما إيش بيقولوا. القرآن في سورة، في نفس السورة، سورة الأنعام، بعد ما تيجي يوم الآية القرآن يقطع عليهم كذبهم، إيش بيقول؟ نذهب إلى حتى يبين هذا كله ارتباط، هذا لهذه القضية مهمة جدا هذه. انظر إليه في انظر في صفحة 141، ايش قالوا هم؟ شو حضراتهم قالوا؟ آية 109 يا مشايخ، اقسم. طبعا بدك تعرف قديش بيحلفوا الكذابين هذول على سورة التوبة، ويحلفون سيحلفون يحلفون واقسموا وهكذا. الحلف هذا عادي، لانه منين جابوا الحلف؟ من سيدهم. من هو ابليس في قوله وقاسمهما؟ هو ادم رجل مسكين، ما كانش يظن انه في واحد في الدنيا بيحلف بالله عز وجل كذبا، ما كانش يظن ادم انه ابليس يقول وقاسمهما بالله بالله، حلف لهم بالله. طيب آدم، طيب رجل طيب، وما زلنا احنا طيبين. القصد انه اذا بدك تعرف الحلف قديش، روح على مليان التوبة، هناك تجد كميات الحلف الكثيرة. انظر اليهم، انظر كيف القرآن يقول يتابعهم. قال واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل انما آية عند الله. سكت القرآن، الآية عند الله. شوف بعدين شوف يقول، انظر اليه، افتح الصفحة بعدها، انظر ايش اخر آية في السورة في الصفحة. وإذا جاءتهم هم أقسموا بالله، القرآن يقرر وأقسموا بالله إذا جاءتهم آية، فلما جاءتهم إيش قال؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن بها. زادوا. بتتذكروا قصة الرسام والحذاء؟ قلنا لكم يا الرسام والحذاء، ما هو شاف حاله مدلع أول مرة طلب فجاب، وقالوا طيب والثانية والثالثة وهكذا، ولا ينقطع حجته هذه الأهواء. وحتى المؤمن يوم القيامة صحيح لا تنقطع به شهوته. تعرف قصة آخر واحد يدخل الجنة؟ هذا قصته. يعني يكفي أن تقرأها كل يوم لتعرف من أنت أيها الإنسان. كل يوم أنا أنصحكم هذا الحديث، كل يوم تحطه هيك على الطاولة، كل يوم تطلع فيه، لما تطلع فيه تشوف صورتك، مش بدون واحد ثاني. فهمتم هذا الحديث؟ الحديث الآخر، من يخرج من النار وبجلس باب الجنة وبشوف قصر دخلني إلها وبعدين القصر وهكذا، هذا أنت، هذا أنا، أنت كلنا، هذا الإنسان. فهم هؤلاء بعد أن جاءتهم قالوا إيش؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى، ما بدهم يصيروا أنبياء كمان، لازم بدأ من قضية النبوة نقول ليش يجي نبي وبلغنا؟ ليش ما نجلس علينا الرسالة مباشرة؟ وكلنا صرنا أنبياء. واضح الكلام؟ طيب، إذن الطريقة الأولى للرد على طلب الآيات هو التنبيه على الآيات التي غفلوا عنها في الوجود، مش هيك؟ انتهينا. وأعظم آية هي لم يلتفت إليها هؤلاء هي ما ذكرها الله في سورة الحجر. ارجع اذهب إلى سورة الحجر لترى الطريقة الثانية في إقامة الحجة عليهم عند طلبهم الآيات. زيكتو؟ إيش في سورة؟ نعم، في سورة الحجر إيش قال؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هذه مشكلة، هم عندهم مشكلة مع الملائكة، وحتى اليوم الزنادقة عندهم مشكلة مع الملائكة، بعدين نتحدث عنها لأنه ستأتي في السورة الحديث عنها. قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قالوا ما قال، رد عليهم، ما نزل الملائكة إلا بالحق، لكن كيف يقطع حجتهم؟ ماذا قال بعدها؟ ماذا قال يا مشايخ؟ اقرأ. إنا نزلنا الذكر، هذا هو الجواب. كما قال وما من دابة، قال هم يطلبون الآية، وهل هناك أعظم من هذا آية لهم ليقرؤوه ويعرفوا الحق؟ ما الذي يطلبوا أكثر من هذا؟ الله تكلم به، نزل به جبريل على قلب النبي رجل وانقطع بالتاريخ. ما الذي يبطل الحق من باطل؟ التاريخ. والقرآن كتاب تاريخ أعظم، هم بيقولوا أعظم في القرآن آيات، آيات تشريعية وآية تكوينية. نسوا أعظم آية في القرآن وهي آية التاريخ. من ذلك حتى تعرف أنه كيف من آية التاريخ، تاريخ القرآن كيف يحتج في التاريخ. في سورة الأنبياء ماذا قال الله عز وجل؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا، هذا يا جماعة القرآن أنتم يا مسلمين، فيه ذكركم. القرآن في ذكرنا اليوم، في ذكرنا. من هنا سميت هذا الباب باب رفع المرايا. لما قلت لكم تضع كتاب حديث آخذ الناس خروج، قلت لك إيش قلت لك فيه؟ تشوف وجهك، لازم تقرأ القرآن وتشوف نفسك، لازم. وأن أنت رفع المرايا، هذا سميته كتاب بصبغة رفع المرايا، إن القرآن يرفع المرايا ليريك نفسك والعالم كله، كل موجودان بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل الرائع العظيم الذي يقطع حجة الناس. المهم رجينا التاريخ بس لفتة بسيطة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه لكل من قرأها موجودة. كيف يحتج القرآن بالتاريخ؟ كيف؟ إيش؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عنا القرآن، وقال الذين في سورة يونس، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شو قال؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. إيش قال؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقل. تاريخي تاريخي، متى تحدثت بمثل هذا الكلام لكم؟ متى؟ التاريخ، التاريخ يجب، وهو مما أقامه القرآن. القرآن يا إخوة مصدر كل علوم الأمة، لا أقصد أنه في كتابتها ولكن في تأصيل علومها، حتى وجود مقدمات للكتب مأخوذة من فقه القرآن من الفاتحة وما بعدها. يعني حتى في كتابة الكتب أن يكون هناك مقدمة وأن يكون هناك كتاب، لين جابوها هاي الأمة من القرآن؟ فكل علوم الأمة أنتجها القرآن. التاريخ هو علم قرآني، فقهه أهل الإسلام من القرآن، فنشطوا إليه. لا يوجد أمة عندها تاريخ مكتوب مثل أمتنا. وفي آية أخرى في سورة العنكبوت، وكذلك أنزلنا إلى كتاب الذين تتلون من أوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب، انظر، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه تاريخا، يعني وما كنت تتلو من قبله، ما بيعرفش يقرأ وما بيعرفش يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. التاريخ. طيب في سورة الحجر إيش قال لهم؟ أول قال انظر للآيات الكونية، الثانية في قطع طلبهم الآيات إيش؟ لما قال لو نزل عليه الملائكة هنا ربنا هنا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إيش قال بعدها؟ إنا نحن نزلنا. هذا الجواب يريد القرآن يقول، هذا هو. لا تريد من أعظم نزول الملائكة من نزول كلام الله؟ الله تكلم، من أعظم أن يصبح هذا الكلام العظيم الذي سبحانه أنزله على الجبل لرآه خاشعا متصدعا. وقال في سورة الرعد سبحانه وتعالى جيب لي يا شيخ القراء التي أغفل القرآن فيها الجواب، لأنه لا يمكن لأحد أن يجادل فيه، لا يمكن. ليش قال وراء قبل الحجر في سورة الرعد؟ سامحونا من الصايمين. طيب يقول سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا، انظر الجواب، ما فيش جواب، ولو أن في والجواب والجواب، ولو أن قرآنا سيرت به، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، والجواب لكان هذا القرآن، لأنه لا يمكن لأحد، لم يحدث قط في الوجود أن كلام بشري يمكن أن يحدث هذا، ما صارش. لكن هذا الكلام لو كان هناك كلام يفعل هذا الفعل لما كان إلا هذا القرآن، فهو قاطع. ومع ذلك هذا القرآن ينزل بهذه العظمة فيصبح في كتاب نقرأه ونتلوه ونتلذذ به، من أعظم هذا؟ ولا نزول الملك تراه ثم يذهب، تقرأه كل يوم فتزداد علما، تقرأه كل يوم فتزداد به بصيرة، من أعظم أن ينزل الملك فتراه، أو أن ينزل هذا القرآن فيصنع جيلا من الصحابة عربان بوالين على أعقابهم لا قيمة لهم في الحضارات ولا في الأمم، فيزيل الأمم بهذا القرآن، من أعظم. ولذلك ما هي أعظم حجج القرآن على صدق الأنبياء؟ هو نصر الله لأنبيائه، أعظم الحجج. هذا سيأتي أعظم حجة. ما هي أعظم حجة على أن هذا النبي من عند الله؟ ما هو؟ هو نصر الله لنا. طيب، لا يكفي قوله ما زلنا مع الآيات، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ونقف عن كلمة سحر إن شاء الله نفصلها غدا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في بداية الأمر يكون التقعيد، بعدين نمشي بسرعة إن شاء الله، ما تصدقونيش. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.